فيها من الحكم والأحكام شيء كثير ما يتعلق بالفتنة. أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة ومن باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، يعني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد يخطب، ودخل من الباب من باب يسمى باب نحو دار القضاء. دار هذه الدار سميت دار القضاء، هي أصلا دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تبيعت لقضاء دين عليه رضي الله عنه، فسميت دار قضاء دين عمر، سميت دار قضاء دين عمر. ثم لما قالت الكلمة كذا اختصروها فسموها دار القضاء، ليس دار القضاء يعني القضاء الحكم، لا، هي دار بيعت، كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبيعت لقضاء دين عليه رضي الله عنه، فسميت دار قضاء دين عمر، ومع طول استعمال وكذا اختصروها فقالوا سميت دار القضاء. دخل هذا الأعرابي من هذه الجهة، من الباب، باب من في المسجد، من جهة هذه الدار. قال دخل يوم، يعني أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، استقبل رسول الله قائما، هذا الأعرابي أو هذا الرجل استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، ما جلس ولا صلى ركعتين، جاء ليذكر له شيئا، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا أو يغيثنا. هذا مطلب ذلك الرجل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الحال، وبأثناء خطبته لما طلب منه الأعرابي، وهذا وقت استجابة الدعاء، وقت خطبة الجمعة، وهذا أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الاستسقاء والدعاء بنزول الغيث في أثناء خطبة الجمعة، وهذا أحد أنواع الاستسقاء الذي سبق معنا أن ذكرناه. ثم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الحديث هنا ذكرها مرتين. قال أنس: ولا والله، أنس يحكي هذا، يقول الرسول استغاث وكمل خطبته وصلوا الجمعة، ثم أنس يحكي ما حصل بعد ذلك، يقول: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. يقول: عندما جاء هذا الرجل وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو، ما كان بيننا، يقول ما كان في السماء سحاب ولا قزعة، قزعة قطعة صغيرة متناثرة من السحاب، قزعة، يقول ما في سحاب متراكم ولا فيه قزع، وليس بيننا وبين سلع وهو جبل، يعني ليس بيننا وبين سلع بيت ولا دار يحجبنا عنه حتى نظن أنه يعني من ورائه سحاب، أبدا، المكان فضاء مفتوح والسماء صحو لا قزعة فيها ولا سحاب فيها. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فما الذي حصل بعد ذلك؟ قال: فطلعت من ورائه، يعني من وراء سلع الجبل هذا، طلعت من ورائه سحابة مثل الترس، تديرة الترس الذي يتطرف فيه يعني من الاستهام، يعني اي نعم، في حالة ترس دائرة صغيرة مثل الترس. فلما توسطت السماء، طلعت من خلف الجبل، طبعا هم يرونها من خلف الجبل، هي في الأفق، لكن بينهم وبينها الجبل، فرأوها من خلف الجبل، طلعت ثم توسطت السماء في نظرهم. قال: فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، انتشرت ثم أمطرت. قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبكا، ما رأينا الشمس سبكا. أسبوع كامل من الجمعة للجمعة المطر، هذا معنى قول ما رأينا الشمس سبتا. قال عطر بقوله سب يعني أسبوع، ويقول الشيخ وأهل العلم يقولون هذا التعبير من أنس رضي الله عنه بالسب كناية عن الأسبوع، احنا نقول يعني العطر صار جمعة ولا جمعة أو أسبوع، هو قال سب، يقول لأن أنس أنصاري والأنصار كانوا معايشين لليهود في المدينة، وكان المدينة اليوم العطلة عندهم المفضل يوم السبت، ويسمون الأسبوع باسم السبت، فقال هذا القول سبتا يعني المتعارف عليه بينهم يعني أسبوع، شاهدوا فيه أنه أسبوع يعني استمرت إلى الجمعة الثانية. فجاءت هذا الرجل أو رجل آخر، قال ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب، الباب الذي دخل منه الرجل الأول، باب الذي من جهة دار القضاء، فدخل رجل، قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. نعم فادعوا الله يمسكها عنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسك عنا. في الأول قال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، والآن يقول هلكت الأموال وانقطعت السبل فسأل الله أن يرفعها عنا. فكيف الأول هلكت الأموال وانقطعت السبل بدون يعني بسبب انقطاع المطر، لكن له معنى، وهنا الآن يقول هلكت الأموال وانقطعت السبل فسأل الله يمسكها عنا. الأول هلاك الأموال وانقطاع السبل، هلاك الأموال بهلاك الماشية والحيوانات وكذا، ما أنت خلص من الجوع هلك فعلا، وانقطعت السبل يعني ما في أحد يتحرك، ما يعني لا رواحل تحملهم ولا شيء يعني لشدة الجوع والقحط واليأس. هنا قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، له معنى آخر، هلكت الأموال من الغرض يعني وما لحق به، وانقطعت السبل كذلك من يعني فيضانات المياه ونحوها، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. انظر حكمة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وعلمه بربه، ما قال اللهم ارفعها عنا، ارفعها عنا لا، لا رفعها عنهم لا، المطلوب أن تبقى ولكن في المواقع التي يستفاد منها وتزاح وتحول عن الأماكن التي يتضررون. اللهم حوالينا ولا علينا، يعني في الأماكن التي تحتاج. ثم فسر ذلك وقال اللهم على الإكام، الإكام جمع أكمة، والأكمة هي التلة من الأرض أو الجبل الصغير أو يعني على الإكام، والضراب عرفنا الضراب يعني أيضا جبل المسطح، وبطون الأودية، هذه مواقع التي تحتاج إلى المطر ويستفاد بالمطر منها، ومنابت الشجر ليستفاد منه الأنعام والحيوانات. وماذا حصل؟ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وما تزال المطر تنزل، ماذا حصل؟ يقول أنس رضي الله عنه فانقلعت يعني انقشعت يعني كفت، فانقلعت يعني المطر والسحب، وخرجنا نمشي بالشمس، وخرجنا من المسجد نمشي بالشمس. كانت يقول والله ما رأينا الشمس سبتا من كثرة الغيم والمطر المستمر. فسرها العلم قالوا هذا لا يعني أن المطر كان مستمرا مطرا، لكن الأرض مغيمة والمطر ينزل بكثرة، وهذا تعبير منه أن المطر كان ينزل بكثرة، وأن الشمس لا ترى، قد ترى أحيانا، لكن فيه تعبير بأن غالب الوقت ما كانت الشمس ترى أحيانا. فلما جاء هذا الرجل وطلب من رسول الدعاء أن يصرفها الله سبحانه وتعالى إلى المواضع التي أو أن الرجل قال فاسأل الله فادعوا الله أن يمسكها عنه، والرسول ما دعا أن يمسكها ولكن دعا أن يحولها، اللهم حوالينا ولا علينا على الضراب والأكام وبطون الأكام وبطون الأودية. فيقول أنا فانقلعت يعني انقشعت يعني ذهبت المطر والسحاب، وخرجنا نمشي في الشمس. يقول شريف فسألت أنسا أهو الرجل الأول يعني هذا الرجل الثاني الذي جاء في الجمعة الثانية هل هو ذاك الرجل الأول أو لا؟ قال لا أدري، لا أدري، يقول لا أدري هل هو الأول أو غيره، على أي حال واحد من الصحابة وفي رواية أعرابي يعني من الأعراب من أهل البادية الذين يحتاجون المطر. نعم جاء فطلب هذا الطلب ودعا من رسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو فدعا بذلك الدعاء. هذا الحديث فيه أحكام يستفاد منها. أولا بالنسبة لهذا الرجل المبهم، الشيخ هنا يقول أن رجلا في مسند أحمد ما يدل على أن هذا المبهم ذكروا بعض الأسماء، قال هو كعب بن مرة، وفي رواية أو عند بعضهم أنه خارج بن حسن بن حذيفة ابن بدر الخزاري بن خزارة، وبعضهم يزعم أنه أبو سفيان، ولكن هذا ليس بصحيح، أبو سفيان بن حرب صخر بن حرب هو أبو معاوية، لا ليس بصحيح، لأن يومئذ هذه الحالة ما كان أبو سفيان قد أسلم، هذه كانت قبل الفتح، وأبو سفيان هذا مسلم إلا عام فتح مكة، فذكروا أنه كعب بن مرة أو خارج بن حسن بن حذيفة الجزاري. وعلى كل حال هو أحد الصحابة، لأنه يعني أحد الصحابة، لأنه دليل على أنه مسلم كان، يعني هو جاء من البادية وأعرابي، فدل على أنه مسلم وأنه من الصحابة. والصحابة هم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جاء ودخل المسجد وقف عند رسول الله وقال يا رسول الله، إذن فهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنه صحيح، ويقول ادعو الله أن يعني يغيثنا. إذن فهو من الصحابة سواء كان كعبا أو خارجة أو غيره. نعم. قوله هناك هلكة الأموال، المراد بالأموال هنا الماشية للصامت، وقوله انقطعة السبل إلى آخره بينا معناه. لكن قوله فرفع يديه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ودعا. هذا الحديث الذي يخبر فيه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الدعاء أنه رفع يديه، فيه دلالة على مشروعية رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، لكن أيضا يدل على أنه يجوز رفع اليدين في الاستسقاء إذا كان في خطبة الجمعة، إذا كان في خطبة الجمعة، لأنه رفع يديه يستسقي وهو في أثناء خطبة الجمعة، ففيه مشروعية رفع اليدين في حال دعاء الاستسقاء ولو كان في خطبة الجمعة. نعم. يقول فيه رفع اليدين عند دعاء الاستسقاء. قوله من سحاب يعني مجتمع، وهنا بيان معنى قزعة، القزعة قلنا القطعة من السحاب. نعم. ويؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد بالإضافة إلى ما سبق، منها جواز المكالمة من الخطيب حال الخطبة. نحن نعرف في خطبة الجمعة أنه يجب الإنصاف ولا يجوز للمأموم أن يتكلم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء الخطبة، فقال من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه اسكت فقد لغى، إذن ومن لغى فلا جمعة له، فلا يجوز للمسلم في أثناء خطبة الجمعة أن يتكلم، لا بد أن ينصت، لكن به استثناءات ورد في الشرع. استثناء مثلا لو وجد أن هناك شخص معرض لخطر شديد، يعني واحد كفيف مار ولديه يعني حفرة سيقع فيها أو قدم سيقع في شيء يحرقه أو كذا إلى آخره، ولا بد أن يعني ينقذه، هنا لا بأس للحاجة وللضرورة، هذه استثناء، استثناء من باب النظر إلى المصلحة الشرعية العامة. هنا أيضا يجوز للخطيب أن يتكلم مع أحد المأمومين، يجوز من هذا الحديث بدلالة على أنه يجوز للخطيب أن يتكلم مع هذا الأعرابي أو هذا الرجل. لما جاء الرسول يخطب في أثناء خطبته كلمه، وكلمه بأمر رأى أن فيه حاجة إلى أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوقت المناسب أن يدعو، يعني طبعا من هذا من هذا الرجل الصحابي اجتهاد منه، يعني لا يرى أو كان يرى أن ذلك سائغ أن يتكلم مع الخطيب بهذا المعنى، مع يعني الإمام الذي يخطب بهذا المعنى، والإمام من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهره رسول الله ولم ينهاه ولم يقل له لا تتكلم في أثناء الخطبة، بل استجاب لكلامه ورفع يديه فدعا، فدل ذلك على أنه بمثل هذا الحال يجوز. وكذلك هناك دليل آخر بأنه يجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين في أثناء الخطبة، دليل آخر ورد، من يعرف؟ قصة الرجل الذي دخل المسجد فلم يصلي ركعتين، لم يصلي ركعتين تحية المسجد، فسأل الرسول صلى ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، الرسول خاطبه وكلمه وطلب منه أن يصلي ركعتين. ففي هذه الأحوال يعني المصلحة الشرعية للعبادة الصلاة ونحوها أو لتعليم الإمام لبعض المأمومين أو لمثل هذه الحاجة التي وردت في قصة هذا الأعرابي، لا بأس أن يكلم الخطيب الإمام أن يكلم بعض المأمومين ولو في أثناء. قال ومن الفوائد تكرار الدعاء، تكرار الدعاء معينا ماذا؟ تكرار الدعاء، اللهم أغذنا اللهم أغذنا، من فوائد أنه يجوز، يجوز أن يكرر الدعاء الشيء الواحد الدعاء مرتين أو ثلاثا، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه وفي كلامه أنه كان يكرر مرتين ثلاثا ليسمع وليفهم المخاطر، ففيه جواز تكرار الدعاء. وكذلك فيه إدخال الاستسقاء في خطبة الجمعة، يعني الاستسقاء ليس خاصا بأن يصلى صلاة مخصوصة التي هي ركعتين وكذا، لا، بل أيضا يجوز أن يدخل الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة، فيكون نوعا من أنواع الاستسقاء المشروع. قال: وأيضا فيه مشروعية الدعاء به بالاستسقاء على المنبر، يعني على المنبر حال صلاة الجمعة أو حال خطبة الجمعة. يقول الشيخ مثلا، يعني بعد ذلك نعطي الاستعانة، قال: وفيه ترك تحويل الرداء والاستقبال في الاستسقاء. قلنا من السنة أنه عند الدعاء أو بعد الدعاء أن إيش؟ يستقبل القبلة ويحول رداء. هنا في هذه الحالة استسقى، طلب منه أن الرجل الأعرابي أن يستسقي، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتحول إلى القبلة، يعني لم يوجه، كان خطيبا يخطب الناس، وكان يعني الناس متجهين للقبلة وهو مواجه لهم، ولم يتحول عند دعائه إلى القبلة ولم يحول رداءه، فدل ذلك على أن تحويل الرداء وأن استقبال القبلة في حال الدعاء إنما هو سنة وليس بواجب، فيجوز أن يفعل ذلك، لكن الأولى أن يحول رداءه ويستقبل القبلة في دعاء الاستسقاء إذا كان في الصلاة الخاصة بها، إذا كان في الصلاة الخاصة بها. أما في الدعاء أثناء الخطبة فلا، يعني ليس في هذا دلالة على مشروعيته، بل فيه دلالة على أنه لا يفعل، على أنه ليس بمشروع، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله. قال: وفيه الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، يعني أنه يجتزى، يعني يكتفي الناس بصلاة الجمعة والدعاء فيها والاستسقاء فيها عن صلاة الاستسقاء، وهذا أيضا صحيح. صلاة الاستسقاء ليست واجبة، هي مندوبة، وإذا دعا الإمام والناس معه في خطبة الجمعة، دعا الإمام والناس يؤمنون على دعائه في خطبة الجمعة استسقاء واختفوا بذلك، فهذا جائز بدلالة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا الشيخ يقول: وفيه علم من أعلام النبوة، نبوته صلى الله عليه وسلم في إجابة دعوته في الحال، هذه واضحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهرت له من علامات النبوة أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. نعم، معجزته الكبرى وعلامة نبوته الكبرى عليه الصلاة والسلام هي هذا الكتاب الذي بين أيدي الناس، يعني هذا الوحي المنزل الذي عجز كل البشر منذ نزل هذا الوحي وإلى أن تقوم الساعة أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله، هذه معجزة خالدة، معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأيضا هناك معجزات أخرى، فهذا يعني دعاء في الحال فاستجاب ونزل المطر، ودعاء في الحال فاستجاب الله له فكشف عنهم ما بهم من الغرق والمطر الكثير. وعلامات نبوته فيه صلى الله عليه وسلم متعددة، منها نبوء الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ومنها زيادة الطعام عندما وضع صبه يده عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها أشياء كثيرة متعددة، لكن أظهرها أو أظهرها وأشهرها وأكبرها وأقواها، وليس لأحد من الأنبياء معجزة مثلها، هي هذا الكتاب العظيم. نعم، بعد هذا ننتقل إلى أمر أو مسألة أخرى مما يتعلق أو مما له علاقة بكتاب الصلاة، وهو كتاب صلاة الجنائز، صلاة على الجنازة، لكن سيتكلم على بعض أحكام الأحكام قبلها، ماذا يصنع عيادة المريض، وقبل ذلك ما يتكلم عن أحكام صلاة الجنائز. وكتب كتاب أو دفع، نعم، المشروعة، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة في هذا، يعني سيذكره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، جنائز جمع جنازة، معروف جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم، جنازة أو بفتح جنازة أو بكسرها، قل جنازة وجنازة، هذا من حيث اللغة. يقول ابن قتيبة وجماعة، كتب النحو يعني نحو اللغة وجماعة، والكسر أفصح، يعني جنازة. على أي حال الناس يقولوا جنازة، جنائز وجنازة، كل ذلك صحيح، هذا من حيث اللغة. و يقول الإمام النووي والجنائز بفتح الميم لا غير الجنائز, يقول النووي والحافظ ابن حجر وغيره. قبل أن يتكلم عن أحكام الجنائز تكلم عن ما يسبق الجنائز. جنائز عن جنازة هي إيش؟ يعني الميت في حاله يعني بعد موته يسمى جنازة, يعني على نعش يسمى جنازة. مرت جنازة فلان يعني النعش, ثم الناس نعش هو ما يؤخذ عليه أو ما يؤخذ عليه الميت إلى موضعه إلى قبره. لكن قبل ذلك يسبقها في الغالب مرض, وقد يمرض الإنسان ويمرض مرضا شديدا ويقال أنه كاد أو قارب أن يموت ولا يموت, وقد يموت الحي الذي عايش منه. لكن أيضا من مقدمات هذا أن يحصل المرض, والمرض شيء طارئ للإنسان, ولهذا من حقوق المسلم على المسلم ماذا؟ عيادة المرض. حقوق المسلم على المسلم حتى يشعره بأنه ليس وحده, يشعره بالألفة يقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. من ذلك من الحقوق الواجب عليه عيادته, تشميته إذا عطس كذا إلى آخره, إجابة دعوته, يعني مشاركته في الفرح وفي الترح. من ذلك عيادة المريض. ذكر الشيخ هذا الباب في أول أبواب كتاب الجنائز, قال باب عيادة المريض, وذكر فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث العامة النافعة التي يستفيد منها المسلم استفادة عظيمة. قال حق المسلم على المسلم, وهذا فيه من باب يعني تربية المسلمين وتهيئة أو يعني نقول لا يعني صيانة وحماية المجتمع المسلم ورعاية المجتمع المسلم, وكيف يكون المجتمع المسلم يعني مع بعضه حتى يكون متكاتفا متعاونا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام, وعيادة المريض, واتباع الجنائز, وهذا محل الشاهد هنا تحت هذا الباب, وإجابة الدعوة, وتشميت العاطس. ها, حق المسلم على المسلم خمس في هذا الحديث ورد, ورواية أخرى زاد عليها, لكن هذه الخمس: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام, وعيادة المريض, واتباع الجنائز, وإجابة الدعوة, وتشميت العاطس. هذه حق لأخيك المسلم عليك أن تؤديها. الرسول سماها حق, لكن هل هي واجبة؟ لم يقل إنها واجبة, ولكنها حق, حق أقل ما فيها أنها مندوبة ندبا عظيما, وأن الذي يمتنع عن أدائها ينظر الناس إليه نظرة ليست يعني صرف النظر عن كون المأمور بها شرعا, لكن من حيث تعامل الناس يعني رد السلام يعني تحية, رد السلام يعني التحية, تحية فيها إفشاء السلام, وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام. أفشوا السلام بينكم. ليه؟ إفشاء السلام بيننا من أسباب إيه؟ المحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وماذا يكلف, ماذا يكلف كثير من الناس يا إخوان يستهين بهذا الأمر ويجعله أمر بسيط سهل, يعني يراه سهلا ولا يفعله, وكثير منهم يستثقله, كثير من لا نقول كثير في الناس خير, لكن بعض الناس يستثقل أن يرد السلام على غيره, وهذا دليل على يعني ضعف نفسية وضعف الإيمان حقيقة, يعني ضعف في إيمان هذا الرجل. كيف يظن يبخل ويشح بكلمة طيبة يعطيها لمن يقابله من إخوانه المسلمين؟ لا تكلفه شيء, لا تكلفه شيء, وتأتي له ولأخيه وللمجتمع بخير كثير. إذا شاع في المجتمع إفشاء وفشى السلام, السلام عليكم, قابلت الناس لا تعرفهم, رد السلام على من تعرف ومن لا تعرف. ليس بالضرورة أن تخص الذي تعرفه بالسلام وتطلب الذي لا تعرفه, لا, كل المسلمين, كل مسلم له عليك حق, ومن حقوقه عليك رد السلام, تقابله بالطريق السلام عليكم. بمجرد ما يسمع هذه الكلمة أو تسمع أنت منه هذه الكلمة يعني تشعر بالإطمئنان. أولا السلام, معنى السلام يعني الأمن, يعني يشير سلام من الله هو السلام, فالسلام عليكم يعني من الله سبحانه وتعالى. إذن أنت سالم آمن, لقيت أخا لك مسلم ولم تلقى من تخاف, وأنت في مكانك أو في دارك أو في طريقك أو في بيتك أو في بلدك آمن, السلام عليكم. وذلك يقول السلام عليكم, طبش السلام بينكم فإذا فشبتوا وإذا يعني فعلتموه تحاربتم. حق من للمسلم على المسلم. كثير من الناس يبخل به أو يتساهل فيه أو يعني لا يعطيه أي شيء من الاهتمام، وهذا خطأ خطأ. ها؟ نعم، الذي لا يرد السلام على الناس ما الذي يمنعه؟ واحد من اثنين، إن أما أنه مفرط في حق نفسه ولا يريد الخير لنفسه ولا يبالي بأنه يعني يفعل الخير أو لم يفعل، وهذا في بعض الناس ليس كبرا لكنه عدم حرص على فعل الخير. وبعض الناس يمتنع عن رد السلام كبر، وهذا أشد، هذا أشد من حيث الإثم عليه أو من حيث أنه ترك خيرا. وإذا كان فعلا، إذا كان بالفعل ترك السلام لم يسلم على أحد من باب الكبر فيدخل في الإثم. نحن قلنا رد السلام سنة، رد السلام يعني رد السلام يعني ابتداؤه، ابتداؤه سنة، ورده واجب، ابتداء السلام سنة مؤكدة ورده واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أمر الله سبحانه وتعالى بردها. الأصل مندوب، مندوب ليه؟ لأن طبعا ليس متحتما واجبا، من فعله فحصل خير ومن لم يفعله فقد ترك الخير عن نفسه، لكن من تركه تكبرا يخشى عليه الإثم، وبل هو يعني إذا كان تكبرا فهو آدم بكبره على الخلق، آدم بتكبره. وعلامات الكبر كثيرة، منها عدم رد السلام، يعني منها عدم السلام على الناس، فمن فعل ذلك ففيه علامة لصفة من صفات، صفة ماذا؟ صفات إبليس، صفات إبليس هي الصفة الخاصة به التي أخرجته من الجنة، صفة إبليس الكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم احتعرفه يقول الكبرياء إيش؟ العظمة، العظمة ردائي والكبرياء إزاري، ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيء من ذلك. نعم، فالكبر أسوأ صفة يتصف بها الإنسان، فكيف إذا تكبر المسلم على أخيه المسلم؟ فالكبر صفة إبليس، وما أخرج إبليس من الجنة وأدخله النار ولعنه الله سبحانه وتعالى إلا بسبب كبره، أسجد لمن خلقت طينا. هذا حال الذي يكون يمر به إنسان فيسلم على فلان أو يسلم على هذا أو لا يسلم عليه، يعني يستصغره ويحتقره، وهو لعله عند الله أعظم منه وأحسن من عشرات من أمثاله. فمن ترك السلام كبرا فهذه علامة من علامات الكبر، يأثم لكبره، يأثم لأنه متكبر، وعاد والمتكبر يعني الكبر من أكبر الكبائر. لكن من تركه، تركه مطلقا غير مستحب، بل نشره بين المسلمين هو مستحب وهو حق عليك أيها المسلم، افشوا السلام بينكم. قال إذا من حق المسلم على المسلم رد السلام، ومن حقه كذلك عيادة المريض. حق المسلم على المسلم عيادة المريض، عيادة المريض حق على رسول الله عليه وسلم. طبعا المريض هذا إما أن يكون قريبا لك أو يعني قريب ممن يعني ليس له غيره، فهذه عيادته واجبة، عيادته واجبة لأنه ليس له غيرك، فلا بد أن ترعاه وإلا أثمت لأنك تركت. أو يكون ليس قريبا لك ولكنه مريض هو بحاجة إلى أن تنقذه، أن تعالجه، أن تسقيه وكذا، وليس هناك غيرك، فهذا أيضا واجب، واجب عليه، لأنك لو لم تفعل لهلك، فهذا أمر آخر. لكن مريض في داره أو في مصحة في مستشفى أو كذا، وعنده أهله كذا أو في الحي وأنت تعرف أنه بالضبط، من حقه عليك، ولو لم يحتج إليك في خدمته ولو لم يحتج إليك في رعايته، لكن من حقه عليك أن تدعوه. ليش؟ لأن المريض في حال مرضه في حالة يحس فيها بضعفه، يحس فيها بضعفه وبحاجته إلى الناس وبحاجة الترويح عليه ويعني تسهيل أمره عليه، فمن يفعل ذلك؟ أخوه المسلم. فإذا زاره شعر بأن والله من حوله، جيرانه، أصحابه، أصدقائه المسلمين، مسلم والله جاءني فلان مسلم، يسلم عليه، يعني يهون عليه ما به، يخفف عنه بكلمة طيبة، ولا يطيل. طبعا آداب زيارة عيادة المريض آداب النساء، يعني لعل الشيخ سيذكرها هنا، ألا يطيل في جلوسه عنده، بل يعطي التحية، يسأله عن حاله، يبين له، يخفف له يعني نوع مرضه، مثلا أنه مهما اشتد ومهما كذا إلى آخر، ما من مرض إلا وله علاج، فلا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن كان في مرض خطير أو كذا إلى آخر يخشى عليه، يذكره بما ينبغي أن يفعله يعني من الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، يعني فيه خير عيادة المريض للتسريح عن المريض لتقوية نفسه وعزيمته بإشعاره بأن حوله من يهتم به، لتذكيره يعني لإعانته أيضا بما يحتاجه، ربما يحتاج إلى دواء إلى غذاء إلى كذا إلى ينبهه، لتعليمه. أحيانا المريض يحتاج إلى أن يعلم كيف يصلي، ربما بعض الناس يصلي ويحافظ على صلاته ما دام صحيحا وكذا، وإذا مرض توقف ظنا منه أن المرض عذر له في أن لا يصلي. لا، هذا جهل من الناس. العكس، أنت في هذه الحالة أنت الآن خطوت خطوة إلى إلى إلى إلى نهاية الحياة، ما يدريك أنك تكون من هذا المرض أو لا، بل حافظ على صلاتك. والمرض ليس عذرا في ترك الصلاة، نعم قد يكون عذرا في ترك بعض يعني شروط الصلاة، في ترك بعض الواجبات في الصلاة، من حيث مثلا صلاة الجماعة لا تجب على المريض، الوضوء في الصلاة للصلاة قد لا يجب على المريض، يعني ما يستطيع أن يتيمم. الاتيان بهيئة الصلاة كاملة قد لا يجب إذا كان لا يستطيع أن يقوم أو كذا. أحوال طارئة على المسلم تطرأ عليه، لا يستطيع، لا يعرف ماذا يؤدي في عبادته هذه. زيارتك له قد يكون في وجودك عنده فائدة تعليمك له، فتعلمه، تقول لا يعني إذا لم تتوضأ فتيمم،